إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الاعتبار بمرور الأيام والأيام والأعوام داب الصالحين يتفكرون في مرورها، لأنها تنقلهم من دار الدنيا إلى دار القرار. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالأيام يا عباد الله ومرور الأعوام فيها عبرة تمر سريعا. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيها المسلمون، إن الوقت هو رأس المال الإنسان، وإذا خسره خسر حياته، والوقت سريع الانقضاء وما مضى منه لا يعود. عبد الله، انظر إلى السنوات التي مرت عليك، طالت أم قصرت، هل تذكر منها شيئا؟ هي كالأحلام. ولكن ربنا جل في علاه يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاعتبروا يا عباد الله بمرور الأيام والأعوام، وانظروا بماذا قضيتم هذه الأيام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت ما ندمت على يوم الندم على شيء غربت شمسه قرب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول الحسن البصري فيما يرويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. ويقول رحمه الله أي الحسن البصري: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ذلك اليوم. ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. نعم، إن الليل والنهار مطايا نمتطيها إلى الدار الآخرة. فاحذروا من الغفلة يا عباد الله، واستعدوا للقاء الله جل وعلا، وذلك بفعل طاعته وترك معصيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيها المصلون، تأملوا في حال الغريب كيف يكون في غربته، لا يتزود إلا قليلا لأنه يحدث نفسه بالعودة إلى وطنه وإقامته، وكذلك المسافر لا يأخذ من الزاد إلا يزيرا، فكذلك المؤمن نعم يعمل ويكدح ولكن يجعل الآخرة نصب عينيه ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما أن يجعل الإنسان هدفه في هذه الحياة أن يحصل على ما لذ وطاب ولو كان بطرق غير مشروعة وينسى دار القرار، ينسى المصير، ينسى الحياة الحقيقية، فهذا هو الخلل العظيم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أيها الشباب، مضت عليكم الإجازة بما فيها من الأفراح والأتراح، من الشباب من وفقه الله لاستغلالها بما يعود عليه في النفع في العاجل والآجل في دينه ودنياه، ومنهم من ضيعها باللهو والسهر بالليل والنوم بالنهار. وكل سيسأل عن حياته وعن وقته وعن ماله، من أين اكتسبه؟ فالسؤال لك، والذي يسألك هو ربك سبحانه وتعالى عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل اكتسبه من طرق محرمة كالربا والخداع والغش والكذب وأخذ أموال الناس بالباطل كمن يخدع في بيعه وشرائه، وكمن يخدع شريكه في شركته ونحو ذلك؟ فعلى الإنسان أيها المسلمون أن يتحرى في أكل رزقه، في اللقمة التي يضعها في فمه وفي زوجته وأولاده. وعلى الإنسان أن يتقي الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنت أيها الموظف كذلك عليك بأداء هذه الوظيفة على أكمل وجه، لأنك سوف تسأل عنها يوم القيامة، فهي أمانة عظيمة، وستسأل عن بقية الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كنت في خلوتك يا عبد الله انتبه إلى هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من الانحراف في الشهوات والشبهات، واعلم بأن الله مطلع عليك، اعلم بأن الله جل وعلا يراك. يقول الحسن البصري: كم من معصية في الخلوات زجرني ونهاني عنها قول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فراقبوا الله في السر والعلن، واعلموا أن الله جل وعلا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في السماوات والأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فاقرأ يا عبد الله ديوانك وما كان فيه من الخير والطاعات والحسنات والدعوات والبر والصدقات فاحمد الله لأنه هو الذي وفقك وأعانك وما كان فيه من الزلل والخطأ فتخلص منه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. واعلم أنك يوم القيامة ستقرأ ديوانك بنفسك وسترى الأعمال التي عملتها في هذه الدنيا والأقوال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واستقبلوا عامكم بالعزيمة الصادقة على استغلاله بطاعة الله جل وعلا، واستقبلوا عامكم بحسن الظن بالله جل وعلا، واستقبلوا عامكم بالتفاؤل بنصر الإسلام والفرج لكل المسلمين في اليمن وفي غيره من بلدان المسلمين. تفاءلوا، فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، فتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله جل وعلا واستعينوا بالله، ومن أستعان بالله أعانه وسدده. إياك نعبد وإياك نستعين. وانتبهوا من بعض الأخطاء التي تتكرر في كل عام هجري، وهي أن صحيفة العام تطوى، هذا لا أصل له. صحيفة المسلم تطوى إذا انتهت حياته، نعم، فلا يكتب الإنسان ولا يرسل مثل هذه الرسالة. صحيفة الأعمال تطوى، فاختموها بالاستغفار أو اختموها بالصيام ونحو ذلك. الاستغفار والأعمال الصالحة مطلوبة، أو اختموها بالتسامح والعفو. العفو والتسامح مطلوب في كل وقت وحين وكل عبادة. فعلى الإنسان أن يتنبه ولا يرسل مثل هذه الرسائل، أو هذه آخر جمعة فاختموها بالاستغفار ونحو ذلك. يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ولكن لا يقيد ذلك بنهاية العام، لأن العبادات يا عباد الله توقيفية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما جاء في صحيح مسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم يا رب العالمين، اللهم تقبل من الحجاج حجهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود، وثبت أقدامهم، وأنزل السكينة والطمانينة على قلوبهم، وعليك بالحوثيين اكفلاهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه